بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأحييكم في بداية الحلقة الثانية من حلقات مقرر الفقه. توقفنا في الحلقة الماضية أو أنهينا الحديث عن صور الظهار، وسنتحدث في هذه الحلقة عما يتعلق بحكم تعجيل الظهار أو تعليقه أو توقيته وما يتعلق بكفارته. الظهار يصح أن يكون معجلا أي منجزا، كأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا هي اللفظة التي منجزة، يعني تقع مباشرة. ويضد المنجز أن يكون معلقا، كما لو قال أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار. إذن هذا الظهار ليس منجزا كالأول، وإنما معلق على دخول الدار أو على الخروج من الدار أو على الذهاب للسوق أو الخروج من البيت، كأن قال إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار أو إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي. إذن هو ظهار معلق، يصح أن يكون الظهار منجزا ويصح أن يكون الظهار معلقا. فإذا كان منجزا فهو واقع لأنه لم يعلق على شيء، أما إذا كان معلقا فهو يكون على لا يقع إلا إذا وجد ما علق عليه، إذا وجد ما علق عليه فحينئذ يقع الظهار. فإذا قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فإن دخلت الدار وقع الظهار، إن لم تدخل الدار فإنه لا يقع الظهار. إذن يصح أن يكون الظهار منجزا ويصح أن يكون منجزا أي معجلا، ويصح أن يكون معلقا على شيء. أيضا يصح أن يكون مطلقا غير مؤقت، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، ويصح أن يكون مؤقتا بزمن، كأن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا. إذن أنا عندي الظهار يصح أن يكون معجل يعني منجز مباشر، ويصح أن يكون معلقا على شيء، ويصح أن يكون مطلقا عن أي قيد، ويصح أن يكون مؤقتا بشيء، كما لو قال أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان أو خلال الصيف أو خلال الشتاء، فيصح أن يكون الظهار على هذه الأضرب الأربعة: التنجيز، التعليق، التوقيت، الإطلاق. لا يكون ظهارا إلا إذا المعلق وقع ما علق عليه، ولا يكون ظهارا إلا إذا كان التوقيت إذا جاء في وقت الظهار. أما المطلق والمنجز المعجل فإنه يقع ظهارا مباشرة. هذا ما يتعلق بصفة إطلاقه. إذا كان الظهار مؤقتا فيكون صحيحا إذا مضى الوقت، كما لو قال أنت علي كظهر أمي أثناء شهر رمضان، أراد أن يمنع نفسه من أهله فأكد ذلك بالظهار، فإذا انتهى رمضان ولم يقرب أهله نقول ليس عليه كفارة الظهار لأنه وفى بما علق بما وقته. أما لو أنه أتى أهله في رمضان فنقول يجب عليه الكفارة. مسألة مهمة من مسائل الظهار، وهي: ما الذي يحرم على المظاهر؟ يعني لنفرض أن عندنا مسألة، شخص قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، ما مؤدى هذا القول وما الذي يترتب عليه في باب الظهار؟ ما الذي يعني، هل هذه المقولة قالها وانت، نحن عرفنا أنها منكر من القول وزور، وأنه قول محرم، وأنه تجب فيه الكفارة المغلظة المرتبة، لكن ما الذي يجب عليه حيال هذا القول؟ أولا، اتفق الفقهاء عليهم رحمة الله على أن هذا الشخص المظاهر يحرم عليه أن يطأ امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهر، هذا واحد. إذن يحرم على المظاهر أن يطأ امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهر، إذن الوطأ هذا محرم عليه. إذن الثمرة التي نتجت من إيقاع الظهار على الرجل أي على الزوج أننا حرمنا عليه وطأ امرأته حتى يكفر كفارة الظهار المذكورة في الكتاب الكريم، وهي اعتاق رقبة من قبل أن يتماسى كما قال الله جل وعلا، من قبل المسيس، والمراد بالمسيس هو الوطء. فإن لم يجد الرقبة أو لم يقدر عليها فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم 60 يوما من قبل المسيس كما قال الله سبحانه وتعالى، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. إذا لم يقدر لا على الاعتاق بالترتيب ولم يقدر على الصوم لعذر شرعي فإنه يطعم 60 مسكينا كما سيأتي تفصيل هذه الكفارة بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن المظاهر أول حكم يطبق عليه الحكم الفقهي العملي أنه يحرم عليه أن يطأ امرأته قبل التكفير، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال قال في كفارة الظهار في حق الاعتاق وفي حق الصيام من قبل أن يتماسى، والمراد بالمماسة هو الوطء. فإذا كان التكفير بالاعتاق أو كان التكفير بالصيام فلا يجوز للرجل أن يقرب امرأته حتى يطأ امرأته، حتى يكفر كفارة الظهار. أما إن كان التكفير بالإطعام فربنا جل وعلا قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يقل الله سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى. لما كان التكفير بالإعتاق قال من قبل أن يتماسى، كان التكفير بالصيام قال من قبل أن يتماسى. أما لما كان التكفير بالإطعام لم يأتي في الآية من قبل أن يتماسى. لذلك جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يرون إن كان التكفير بالإطعام فليس منوطا بما قبل المسيس. أما هناك قول آخر يرى أنه حتى ولو كان التكفير بالإطعام فإنه يجب أن يكون قبل المسيس، يعني قبل الجماع بامرأته. إذا كان التكفير بالإطعام فقول جمهوري يرون أنه لا بد أن يكون قبل المسيس كما هو الشأن في حق الإطعام بالتكفير بالإعتاق أو بالصيام، ويرون في ذلك حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. انظر إلى هذه اللفظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به من التكفير على موجب الآية السابقة، وأيضا لأنه هو يطبق عليه حكم المظاهر، فهو مظاهر لم يكفر فحرم عليه جماعها قبل التكفير حتى ولو كان بالإطعام قياسا على التكفير بالإعتاق أو الصيام. في قول آخر يرون إباحة الجماع قبل التكفير حتى إذا كان بالإطعام، لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والصيام. وأكثر أهل العلم يرجحون القول الأول، ويرون أنه يحرم على المظاهر أن يطأ امرأته قبل التكفير بأي خصلة من خصال الكفارة، سواء كان يكفر بالإعتاق أو يكفر بالصيام وهو محل اتفاق، أو يكفر بالإطعام فهو محل الخلاف. ولكن الأكثر يرون أنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته حتى يكفر حتى ولو كان بالإطعام، ويطبقون على ذلك قاعدة أصولية بحمل المطلق على المقيد، بحمل المطلق على المقيد. انتهينا من الحكم الأول الذي يطبق على المظاهر، وهو ما يتعلق بتحريم المرأة عليه وطئا، فحرام عليه أن يطأ امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار. الحكم الثاني، ما الحكم أن يستمتع الزوج من امرأته المظاهر منها، ليس الآن الوطء، أن يستمتع كأن يريد أن يقبل امرأته، سائر أنواع الاستمتاعات التي دون الجماع، فما حكم الاستمتاع من المرأة المظاهر منها قبل التكفير؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم في إباحة ما دون الوطء من القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج. يرى بعض أهل العلم أن ذلك أيضا محرم عليه، بمعنى يقولون يحرم على الزوج كل سائر استمتاعات من الوطئ وما دون الوطئ فهو حرام عليه، ويأخذون بعموم حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمظاهر لا تقربها، لما قال إني ظهرت من امرأتي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام عمم وأطلق قال لا تقربها لا من في الجماع ولا في غيره، ولأن الذي ما حرم الوطء يحرم ما دونه من دواعيه كالقبلة واللمس ونحو ذلك. هذا قول أول. هناك قول آخر وهو أن ما دون الجماع لا يحرم على المظاهر، هذا ما دون الجماع لا يحرم على المظاهر، لأن التحريم هو في الجماع فقط، في الوطء فقط، مثل المرأة الحائض حرام على الزوج أن يطأ امرأته الحائض في موضع الحرث في الفرج، لكن يجوز له أن يستمتع منها بما دون الوطء بسائر أنواع الاستمتاعات. ويقولون إن المراد في قول الله جل وعلا من قبل أن يتماس أي الجماع، وليس به مراد أن يتمس بشرته بشرتها، ليس هذا مرادا من الآية، وإنما المراد بالمسيس المذكور في الآية هو الجماع. أما مجرد المماسة يعني أن تمس بشرته بشرتها فهذا ليس ممنوعا، ولذلك يجوز له أن يأخذ بيدها وأن يمس بشرته بشرتها، هذا جائز، إذا ليس هذا هو الممنوع، وإنما الممنوع هو الجماع فقط. الذي يرجحه كثير من أهل العلم عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير لعموم قول الله جل وعلا من قبل أن يتماسا، لعموم قول الله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماسا، فيكون محرما عليه كل أنواع الاستمتاعات، كل أنواع الاستمتاعات، هذا ما يرجحه أكثر أهل العلم أنه يحرم عليه حتى الاستمتاع. أما الجماع فقد عرفنا أنه محل اتفاق بين أهل العلم. فقرة أخرى، متى تثبت الكفارة في ذمة المظاهر؟ نحن قلنا إن المظاهر يجب عليها أن يأتي بالكفارة المغلظة. طيب، قال هذا القول، قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، قلنا هذا ظهار ولا يجوز وعليك الكفارة، متى يخرج الكفارة فعلا؟ متى تستقر الكفارة في ذمته حتى يخرج هذه الكفارة؟ هنا يختلف أهل العلم في قول الله جل وعلا والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. ما معنى العود في الآية الكريمة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة؟ إذن تحرير الرقبة الذي أحد خصال أو أحد خصال الكفارة منوط بالعود، ولذلك وقف أهل العلم عند معنى العود في هذه الآية الكريمة. فهناك من يرى أن العودة هو الوطء فعلا، العود هو الوطء فعلا، ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون لإرادة الوطء، ولذلك قالوا إذا وطئ إذا عزم الزوج على وطء امرأته فيجب عليه أن يخرج الكفارة، فإن وطئ قبل أن يخرج الكفارة فهو آثم واستقرت الكفارة في ذمته بوطئه. بمعنى لو أن رجلا ظاهر من امرأته ولم يقربها فلا تجب عليه كفارة، إنما الكفارة هي شرط لحل وطئه أو استمتاعه كما سمعنا في الخلاف. إذن يرون أن العود هو العزم على الوطء، فإذا عزم استقرت ويجب لحلية الوطء أن يكفر أو أن يخرج كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر فهو آثم لأنه خالف قول الله جل وعلا من قبل أن يتماسا. فيقولون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فأوجب الكفارة بأمرين الظهار والعود معا، فلا تثبت بأحدهما دون الآخر. إذن ظهار وعود، والمراد بالعود هو العزم على الوطء، إذا عزم فإنه حينئذ يجب عليه أن يظاهر وحرام عليه أن يطأ قبل أن يكفر. هناك أقوال أخرى في معنى العود، هناك من يرى أنه العود للقول بأن يكرر لفظ الظهار مرة أخرى، وهؤلاء هم الظاهرية وليس عليه العمل. آخرون يرون أن العود معناه أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكن أن يطلقها فيه، لكن الأقرب والعلم عند الله جل وعلا أن العود هو الوطء في الفرج، فمتى وطئ لزمته الكفارة، ولا يجوز له أن يطأ، فإذا عزم كفر ولا يجوز له أن يطأ قبل أن يكفر. هذا هو ما يتعلق باستقرار. إذن عرفنا أن الكفارة تستقر في ذمة المظاهر إذا ظاهر وعاد، وأن معنى العود على القول الأظهر والعلم عند الله جل وعلا هو عزمه على الوطء، فإذا عزم استقرت الكفارة في ذمته، وحرام عليه أن يطأ امرأته قبل أن يظاهر، قبل أن يكفر كفارة الظهار. هذا ما يتعلق بوقت الكفارة أو وقت استقرار الكفارة في ذمته. طيب، بعد ذلك فقرة أخرى ما يتعلق بتعدد الكفارة، بتعدد الكفارة. لو أن شخصا ظاهر من امرأته أكثر من مرة، قال لها الصباح أنت علي كظهر أمي، بعد الظهر قال لها أنت علي كظهر أمي، بعد العصر قال لها أنت علي كظهر أمي، إذن كرر لفظ الظهار، سواء في مجلس، قد يكون في مجلس واحد قال لها ثلاث مرات، أو في مجالس متعددة، فحينئذ ما الحكم من حيث الكفارة؟ هل تتكرر أو لا تتكرر؟ نقول ننظر، إن كان هذا القول قبل أن يكفر، يعني قال لها في مجلس واحد ثلاث مرات، أو في مجالس متعددة في يوم واحد ثلاث مرات، أنت علي كظهر أمي، فإذا كان هذا القول قبل أن يكفر عن القول الأول فيجب عليه كفارة واحدة فقط، تتداخل هذه الكفارات، ولا يجب عليه إلا كفارة واحدة، مثل اليمين بالله سبحانه وتعالى، لو حلف على أنه لا يشرب هذا الماء ثم بعد قليل جيء له بماء آخر فقال والله لا أشرب هذا الماء، يعني تعددت على محلوف عليه واحد فكفارة واحدة. أما إذا ظاهر من امرأته اليوم ثم كفر كفارة الظهار ثم ظاهر من الغد مرة ثانية، فيجب عليه كفارة أخرى بالاتفاق. إذن الكفارة تتعدد إن كفر عن الظهار الأول، أما إن لم يكفر عن الظهار الأول بل تعدد في قبل التكفير فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. أيضا فيما يتعلق في مجال تعدد الكفارات، لو أن شخصا له أكثر من زوجة، له زوجتان أو ثلاث أو أربع، فظاهر من زوجاته، ظاهر من زوجاته، ما سبق الحديث عنه فيما لو وجه الظهار إلى امرأة واحدة، لكن إذا ظاهر الزوج من نسائه عندها امرأتان أو ثلاث فظاهر منهن، نقول هل كفارة تتعدد أو لا تتعدد؟ ننظر إلى لفظة وصياغة الظهار التي أطلقها الزوج تجاه نسائه، لأنه لا يخلو إما أن يوجه إلى كل واحدة منها لفظا من ألفاظ الظهار، وإما أن يعم لفظة الظهار بالنسبة للنساء. فإن قال أنتن علي كظهر أمي، إذن وجه الظهار إلى نسائه المتعددات بلفظة واحدة، أنتن علي كظهر أمي، فحينئذ فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة فقط، كما لو قال لامرأته الواحدة أنت علي كظهر أمي، ويقولون هذا هو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا ينظر في مناط الكفارة إلى اللفظة، لأن كأن قال لواحدة أنت علي كظهر أمي، هنا قال أنتن علي كظهر أمي، إذن هو اللفظ مفرد وإن وجه وخطبت به الجماعة. آخرون يرون أنه يجب عليه لكل امرأة كفارة، يجب عليه لكل امرأة كفارة، ونظروا إلى المخاطب بهذا القول وأنهن متعددات، محل خلاف بين أهل العلم، لكن هناك من يرى وكثير من أهل العلم يرجحون القول الأول، وهو أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وإن كان الأحوط للإنسان يكفر بعدد النساء لكنه لا يجب ذلك عليه. إذا أما لو وجه لكل واحدة منهن ظهارا أنت علي كظهر أمي، وقال لأخرى أنت علي كظهر أمي، وقال للثالثة أنت علي كظهر أمي، فهن تتعدد الكفارات بالنسبة للرجل. إذا قال لكل واحدة منهن بانفرادها فيجب عليه كفارة بعدد النساء المظاهر منهن. إنما الخلاف السابق فيما لو أطلق كلمة الظهار لمجموعة من النساء بلفظة واحدة. مسألة أخرى، إذا طلق المظاهر المرأة التي ظاهر منها، إذا طلق المظاهر هل بمجرد الانفكاك وزوال العصمة يزول حكم الظهار؟ يعني قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي ثم بعد مدة طلقها ثم عادت إليه طلاق رجعي، فهل نقول كفارة الظهار باقية في ذمته وإلا الطلاق قد ألغى حكم الظهار؟ نقول لا، بل الظهار باق، فإذا عادت المرأة إليه بأن كان طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا وعادت إليه عقب نكاح زوج آخر فإن الكفارة باقية في ذمته، ولكنها لا تجب إلا في الوقت الذي بيناه قبل قليل في معنى العزم. إذا أراد أن يطأ فعلا فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار. مسألة مهمة وهي تكررت معنا كثيرا، مسألة كفارة الظهار. الظهار تجب فيه الكفارة المغلظة المرتبة. قبل أن نبين كفارة الظهار وأحكام كفارة الظهار، معنى الكفارة هي مأخوذة من الكفر، الكاف والفاء والراء، ومعنى هذه الكلمة في أصل اللغة العربية تعني الستر والتغطية، تعني الستر والتغطية. جاءت الكفارة هذه لترفع وتمحو وتستر الذنب الذي اقترفه المظاهر. فالمظاهر اقترف ذنبا ومنكر من القول وزورا، فحينئذ لما أذنب احتاج إلى أن يرفع هذا الذنب، إلى أن يستر هذا الذنب، إلى أن يمحو هذا الذنب بإخراجه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الكفارة عتق أو صيام أو إطعام يلزم من فعل ما يستوجبها أو أتى بما يستوجبها. إذن الكفارة خصال: اعتاق أو صيام أو إطعام، إذا يلزم، يعني هذه الخصال تلزم من فعل ما يستوجبها، سواء كان في الظهار أو كان في اليمين أو كفاء أو كان في القتل الخطأ، فكل هذه أو كان في الوطأ في نهار رمضان، كل هذا فيه كفارة: اعتاق أو صيام أو إطعام، تلزم أو يجب على من فعل ما يستوجبها أن يأتي بواحدة. هذا من حيث الإجمال. كفارة الظهار، لأن نريد أن نخص الحديث بكفارة الظهار، إذن أنا عرفت أن أصل الكفارة لترفع وتمحو هذا الذنب الذي اقترفه المظاهر. كفارة الظهار ثلاث خصال على الترتيب بالاتفاق: أولها الاعتاق، اعتاق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. إذن كفارة الظهار كفارة مرتبة بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها على هذا الترتيب، وجاء أيضا في السنة الصحيحة ذكرها على هذا الترتيب. نأتي لهذه الخصال واحدة واحدة. كفارة الظهار إذا كان المظاهر سيكفر بالعتق، فحينئذ هذه الرقبة المعتقة لها ضوابط ولها شروط ولها خصائص ولها مواصفات، وكذلك إذا كان الاعتاق بالصيام أو كان الاعتاق أو كان التكفير بالإطعام أو كان التكفير بالصيام. ولعلنا نرجع الحديث عن هذه الخصال حتى يكون الذهن متوحدا في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، لأن حلقتنا الثانية قد انتهت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.